حبك احبك واحلم بيك واسهر تحت القمر ناديك يا قمر يا قمر يا قمر زي زمان بحبك احبك واحلم بيك واسهر تحت القمر ناديك يا قمر يا قمر يا قمر واغرق واسهر تحت القمر ناديك يا قمر يا قمر يا قمر نتمشى شوية حد ايد في ايدك يا جميل نتمشى شوية جميل عالنسمة الجاية والمية عالنسمة الجاية والمية تغسل في علينا الأحزان تغسل في علينا الأحزان حد ايد في ايدك يا جميل نتمشى شوية أسهر تحت